وحملوا عنه العلم والإيمان وبثوا هذا في المشارق والمغارب، فكل علم وكل خير وكل فضيلة وصلت إلى هذه الأمة فهي من طريق هؤلاء الرجال الصادقين، فإنهم تحملوا العلم ونشروه وبثوه وهكذا دافعوا عن حياض هذا الدين ونشروا كل خير في المعمورة. فالواجب أننا نحبهم، أننا نحبهم وأننا نتولاهم وأننا نقدر لهم جهودهم وأننا نتربى عنهم وأننا نمسك ألسنتنا عن كل قدح وسب. فكما قال عمر بن عبد العزيز رضي الله تعالى أو رحمه الله حينما ذكر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال أولئك أناس طهر الله أيدينا من دمائهم فلنطهر ألسنتنا من الطعن فيهم، فلنطهر ألسنتنا من الطعن فيهم. وهكذا لما سئل الإمام أحمد رحمه الله عما شجر بين الصحابة استدل بالآية الكريمة قائلا تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. فهذه الآيات الكريمات التي ذكرها المصنف رحمه الله فيها ثناء الله ومدحه سبحانه وتعالى لهؤلاء، فقال عز وجل محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود. فسبحان الله هذه الأوصاف العظيمة وهذا المدح الرفيع لأولئك الأطهار الأخيار من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم أهل شدة وغلظة على الكفار وأنهم أهل رحمة ومودة وتواضع للمؤمنين وأنهم أهل عبادة ركوع وسجود وخضوع وتذلل وأنهم يفعلون ذلك ليس رياء ولا سمعة وإنما يفعلون ذلك إخلاصا لله تبارك وتعالى وطلبا لما عند الله عز وجل، يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود، قد ظهرت أثر العبادة على وجوههم. ثم مدحهم الله سبحانه وتعالى وأنه أراد أن يغيظ بهم الكفار، ففي هذا رد على أولئك الروافض وأولئك الخوارج الذين يطعنون في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله تعالى عنهم. الخوارج امتلأت قلوبهم غلا وحقدا على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، رموهم بالفواقر واتهموهم بالعظائم بل وتجاوزوا فكفروهم، وهم أولى بالتكفير، هم أولى بالتكفير لأن الله سبحانه وتعالى مدحهم ورضي أن يسحبوا يعني نبيه صلى الله عليه وسلم وأن ينقلوا هذا الدين. فهؤلاء الروافض وهؤلاء الخوارج هم أولى بكل طعن وعيب، فإن مآل قولهم إلى الطعن في دين الله سبحانه وتعالى. فهم حملت القرآن والسنة، كيف وصل إلينا كتاب الله عز وجل سنة نبيه صلى الله عليه وسلم؟ وصل إلى هذه الأمة من طريق الصحابة، فالصحابة أخذوا الدين غضبا طريا من منبعه الأصلي ثم نقلوا إلى الأمة، نقلوا إلى التابعين. التابعون لم يأخذوا مباشرة من النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما أخذ التابعون هذا الدين عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم أتباع التابعين أخذوا عن التابعين وهكذا. فهذا الدين كتابا وسنة إنما وصل إلى هذه الأمة من طريق الصحابة. فإذا كان الصحابة إذا كانوا كفارا أو كانوا فسقة أو كانوا فجرة تعالى يعني ما حاشاهم من ذلك كما تقول الرافضة وكما تقول طوائف الخوارج، فإذا معنى التشكيك في دين الإسلام، وهذا الذي يريده الأعداء. وإنما هي دسيسة يهودية، فإن عبد الله بن سبع كان يهوديا من أهل اليمن ثم تظاهر بالإسلام فجاء إلى المدينة في خلافة عثمان رضي الله تعالى عنه وأشاع الفتن وحاول أن يضارب يعني يغير يغر الصدور وأن يشيع الأكاذيب حتى وقع ما وقع من مقتل عثمان ثم نشوب الفتن الكبار. فهذه دسيسة يهودية وهي الطعن في دين الإسلام. فهؤلاء الذين يحملون راية الطعن في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما يريدون الطعن في دين الإسلام. إذا كان هذا القرآن نقل إلينا متواترا بواسطة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وكذا السنة، ثم ذهبوا يطعنون في عامة الصحابة ولم يسلم من طعنهم إلا النفر اليسير، فكيف يوثق بكتاب الله وهم حملته؟ كيف يوثق بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم نقلته؟ فمؤدى هذا الطعن إلى أن يطعن في دين الإسلام، وإلى أن يشكك في القرآن، وأن يشكك في سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم. فلهذا هم أولى بالطعن والتحذير والسب والقدح والثلب. وأما أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقوما زكاهم الله ورضي الله تعالى عنهم. قال سبحانه وتعالى: والذين آمنوا شهد لهم بالإيمان وهاجروا تركوا الديار والأموال وهي محبوبة إلى النفوس والأوطان والأهل وجاهدوا في سبيل الله. سبحان الله، جاهدوا أمم الكفر، أمم عظيمة من أمم الكفر، فجاهدوا حق الجهاد وجاهدوا في سبيل الله أيضا، وصفهم بأن هذا الجهاد ليس لأجل المغانم وليس لأجل الدنيا الفانية. والذين آووا ونصروا، وهذا وصف الأنصار، والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا لهم مغفرة ورزق كريم. وقال سبحانه: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. الله سبحانه وتعالى يخبر أنه رضي عنهم، وهم يعلنون صريحا بأنهم لم يرضوا عنهم وأنهم يبغضونهم يطعنون فيهم. رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا. رضي عنهم وزكاهم وفتح لهم وأعطاهم ومنحهم، ثم ادخر لهم الخيرات والجنات والرضوان يوم القيامة. أعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، ذلك الفوز العظيم. وهكذا في الآية التي بعدها: لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة. أصحاب مواقف في ساعة الشدة والعسرة يظهر صدق الصادقين وكذب الكاذبين. لو كانوا ليسوا مقتنعين وكانت عندهم نوايا ومطامع ما يقفون في وقت الشدائد. وكما يقال: الصديق وقت الضيق. أي نعم. فالله سبحانه وتعالى يقول: واتبعوا الذين اتبعوا في ساعة العسرة، الشدة والفقر والخوف والزلازل، كما وصفهم الله تبارك وتعالى في سورة الأحزاب: إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. فثبتوا وقالوا كما أخبر الله عز وجل عنهم، هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. ثم ذكر هذه الآيات للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم، تركوا الديار وتركوا الأموال. وهذا شيء ليس بالأمر الهين ولا السهل، أن يكون الإنسان آمنا في بيته، معافى في دياره، منعما بين عشيرته وقبيلته وأولاده، ومترفعا بأمواله، ثم يضطر إلى أن يترك الدار ويترك المال ويترك الأهل والعشيرة، ويصير ضعيفا مشردا مطاردا، يحتاج إلى الشيء اليسير من الحاجات الضرورية، هذا يدل على كمال الإيمان. الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا، مدح الرفيع الحامل لهم، يبتغون فضلا من الله ورضوانا، يعلمون أن ما عند الله خير وأبقى، وينصرون الله ورسوله. هم الذين نصروا الرسول، هم الذين نصروا دين الله، نصروا الله ونصروا رسوله ونصروا الدين وجاهدوا في الله حق الجهاد، أولئك هم الصادقون. والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. مدح للأنصار بسلامة قلوبهم ومحبتهم لإخوانهم المهاجرين وإيثارهم على أنفسهم مع الشدة والحاجة والفقر. ونواصل إن شاء الله في الدرس القادم. إلى هنا والحمد لله.